قال لا، قال إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. نعيم بن حماد كما تقدم، وعقبة بن نافع ذكر ابن الحاكم بالجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وقد تفرد بالرواية عنه ابن وهب. وبكر بن عمرو المعافري يروي عن طبقة التابعين، يروي فروايته مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروي عن بعض التابعين، عن طبقة التابعين روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، يروي عن إيش؟ عن طبقة التابعين. نعم كن مرسل، نعم منقطع. نعم. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل وبين الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. وهذا حديث صحيح تكلم عليه. نعم قال إسناد رجاله ثقات. ها؟ ولو قال إسناد رجاله ثقات ولولا أن أنا أبي إسحاق السبيعي لحكمت عليه بالصحة، فإن السبيعي مدلس ولا يحتج إلا بما صرح به بسنة. فإن إيش؟ قال فإن السبيعي مدلس ولا يحتج إلا بما صرح به بالسماء. الحديث صحيح. الإسلام بدأ غالبا وسد طوع الغرباء قيل وقال نزع من القبائل، هذه رواية. وفي الذي يصلحون ما أفسد يصلحون إذا فسد الناس، وفي الذي يصلحون ما أفسد. وفي رواية هم نزع من القبائل، وفي رواية هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير. نعم. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا يحيى بن التوكل ابن المتوكل قال حدثنا يحيى بن المتوكل عن أمه عن أمه أم يحيى قالت سمعت سالم بن عبد الله يقول سمعت أبي عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا ولا تقوم الساعة حتى يكون غيبا كما بدأ، فطوبى للغرباء حين يفسد الناس ثم طوبى للغرباء حين يفسد الناس إن ثم طوبى للغرباء حين يفسد الناس. هذا عن سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر، سالم ليس بصحابي يكون ايش؟ تابعي منقطع مرسل. ايش قال عليه؟ قال اسناده ضعيف جدا فيه يحيى بن المتوكل وهو ضعيف جدا. قال ابن معين ليس حديثه بشيء، وقال احمد واهن، وضعفه ابو حاتم وابن المديني والنسائي. وامه ام يحيى لم اجد من ترجمتها، لم اجد من ترجمها. متى تكلم عن سالم انه ليس تابعي؟ لا يا شيخ ما تكلم. طيب نعم ضعيف. نعم لكن اصل الحديث مثل معروف بدا الاسلام غريبا والسعود غريبا كما بدا، هذا صحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن اسحاق بن عبد الله عن ابي فروه عن يوسف بن سليمان عن جدته ميمونه عن عبد الرحمن بن سنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. فقيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس. تكلم عليه. قال اسناده واهن فيه اسحاق بن عبد الله وابي فروه وهو متروك الحديث، كذبه ابن معين في روايته عنه. اسماعيل بن عياش ضعيف في غير روايته عن الشامي. وابن ابي فروه مدني. اذا روى عن اهل بلده عن الشامي فهو ثقه، فروى عن الحجازي فهو ضعيف. وهو روى هنا عن ابي فروه وابن ابي فروه مدني. لكن مثل الحديث له اصل، الحديث ثابت. يسلم غريبا وسعود غريبا كما بدا. نعم. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا المبارك بن فضاله عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله كيف يكون غريبا؟ قال كما يقال للرجل في حي كذا وكذا انه لغريب. هذا فيه بعض أنباءهم فضالة ضعيف فيه وهو مرسل من رواية الحسن، لكن مثل الحديث لا،